أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كتاب ابن الغضائري، وقلنا الأعلام اختلفوا فيه إلى أقوال أربع. القول الأول كان هو التوثيق مطلقا، القول الثاني كان هو التضعيف، القول الثالث هو التفصيل، سلام عليكم ورحمة الله، بين جرحه فقالوا بعدم قبوله، وبين توثيقه وقالوا بقبوله. يقابل هذه الأقوال الثلاثة قول الرابع يظهر من الأغب زرق الطهراني في كتاب الذريعة، أنه قال أن هذا الكتاب المنسوب لابن الغضائري ليس في الواقع كتاب له، وإنما هذا من مؤلفات بعض أعداء الشيعة من المعاندين، كتبوا هذا الكتاب حتى يموهون على الناس ويخدعون الشيعة فيه، ضمنوا في هذا الكتاب مقالات ابن الغضائري، لأن القرائن الموجودة فيه تدل على أن هذا الكتاب غير تام، لأنه تضمن جرحا كثيرا لزعماء الرواة وأئمة الطائفة. وربما نستفيد من كلمات الأغابزرق الطهراني رضوان الله عليه بجملة من القرائن لذلك. الوجه الأول من هذه القرائن أو القرينة الأولى هو ما عرفتم سابقا من تفصيل في تاريخ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب من بعد زمان الشيخ والنجاشي لم يعرف له أثر، وظهر في زمان السيد بن طاووس رضوان الله عليه في القرن السابع الهجري، ولم يعرف أنه قد نقل عنه شيء أو قول أو رأي من بعد الشيخ إلى زمان السيد بن طاووس، وهذا المنقول حتى في مثل هذه الأزمنة هو المأخوذ عن السيد بن طاووس. فعند الأغابزرق الطهراني هذه قرينة تدل على أن هذا الكتاب لم يعرف أنه في ذاك الزمان كان موجود أصلا. ومن هذه القرائن ما يظهر من السيد أغابزرق الطهراني، يعني مضمون كلامه، ما يظهر من كلام السيد نفسه سيد بن طاووس رضوان الله عليه، وهنا نكتة ظريفة السيد ذاكرها، حيث أنه على ما يذكر الأغابزرق الطهراني أنه تبرأ من الكتاب، من نسبة الكتاب إلى أبي الغضائري. يقول أنا في كتابي حل الإشكال أنقل ما عثرت عليه، ولا أضمن بأن هذا بالفعل منسوب إلى كتاب إلى ابن الغضائري، بل وأسس السيد بن طاووس أسس ضابطة كلية تفيد وهن التضعيفات التي وردت في كتاب الضعفاء. أصلا أسس لقاعدة حتى يبين المطالع والمتتبع إلى أن السيد بن طاووس لا يريد الاعتماد على كتاب الضعفاء، وإنما مجرد ذكره، حتى لو فرض أنه معلوم النسبة إلى مؤلفه، يعني حتى إذا قلنا بأن كتاب الضعفاء منسوب إلى ابن الغضائري فعلا، فإن الضابطة التي أسسها السيد بن طاووس تدل على عدم اعتماده عليه، وحاصل هذه الضابطة هي هذا، أن السكون يعني الاطمئنان والاعتماد إلى قول المادح في الرجل مع عدم المعارض راجح، يعني المدح مقدم على الجرح، هذا هو الحاصل. وأما السكون إلى قول الجارح يعني المضعف ولو كان بدون معارض فهو مرجوح حتى في صورة ما إذا لم يوثقه أحد. لماذا؟ لأن التهمة في الجرح شائعة، عادة الناس يتهمون الذين يجرحون الناس ولا يحصل بأزائها في جانب المادحين سكون، يعني في قبال المادحين، فالسكون إليهم يعني إلى المادحين ما لم يحصل معارض راجح مقدم، والسكون إلى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح. هذا ذكره في الذريعة الجزء الرابع صفحة 288. هذا ما ذكره الأغبزرق الطهراني عن السيد بن طاووس. ويتحصل من هاي الضابطة يتحصل أن ما يوجد من القدح في كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغبائري لا أثر له لعدم حصول الاطمئنان به، لأنه كتاب ضعفاء يضعف الرواة سواء على تقدير وجود المعارض أو عدمه. أما على الأول يعني صورة وجود المعارض فلسقوطه بالمعارضة واضح، يعني إذا كان المضعف يضعف وفي مقابله من يوثق والضعف هو بالأصل الذي يضعف بالأصل هو متهم فتسقط بسبب المعارضة، وأما مع عدم المعارض فلشيوع التهمة في القدح وعدم شيوعها في المدح، يعني كأنه يعود هذه قرينة، قرينة ربما تكون عقلائية على أن الناس اللي عادتهم يقدحون هاي يمكن أرثم هكذا يرى أن الناس اللي يقدحون في الآخرين عادة محل تهمة إلا إذا يثبت فعلا صحة ما قيل في المسألة. هذه هم قرينة ربما تستظهر إلى الأغى بجرد الطهراني يعني لإثبات مدعاه، ولعل مما قد يعضده أمران، أحدها عدم نقل النجاشي منه، النجاشي ما نقل منه شيء مع مخالفته له بل وتلمذه على يديه، لأن النجاشي على قول جمع كما سترون بعد قليل أنه أكو قول بأن النجاشي من تلاميذ ابن الغبائري، وتلمذهما معا أيضا على والده على الغبائري الأب، يعني هم ابن الغبائري هم النجاشي كلاهما تلمذا على والد الغبائري ابن الغبائري. وفي مثل هكذا حال فإن طبيعة الأحوال تقتضي وقوف النجاشي على أسرار على أسراره يعني أسرار ابن الغبائري واطلاعه على مصنفاته. سلام عليكم ورحمة الله. كما هو الحال بالنسبة إلى كل زميلين كل صديقين جزاكم الله بالخير، ولكن الأمر على خلاف ذلك، بل لم ينقل النجاشي عنه يعني عن ابن الغبائري إلا في 24 موردا. سلام عليكم ورحمة الله. وفي أكثرها يقول قال أحمد بن الحسين أو قاله أحمد بن الحسين مساكم الله بالخير أو أخبرنا أحمد بن الحسين، وهو مشعر بالمشافهة، يعني قال قاله أخبرني أخبرنا، هالنوع من اللفظ مشعر بأنه سمعه منه لفظا وأنه رآه في كتابه، ولم ينقل بلسان ذكر أحمد بن الحسين اللي ذكره ظاهر في أنه رأى كتابه ذكره في كتابه يعني ونحوه المشعر بالنقل عن الكتاب إلا القليل، فهذا يعظم أن ما ينقله النجاشي عن ابن الغضائري ما رآه في كتاب، فإذا ما رآه في كتاب إذن هذا النقل اللي عن ابن الغضائري منين ينقله اللي المعاصر إلى ما كان ينقل عن كتاب له، فيكشف على أنه كل ما ينقله النجاشي سماعي مو أنه رآه في كتاب. ذكر أحمد بن الحسين إلا القليل إلا القليل إيه بعدين إحنا عدنا جاء إحنا الآن قاعد نأيد رأي الأغاب جرد الطهراني بعدين إن شاء الله نشوف رد هذا الرأي. ثانيها ما ذكره بعض الأفاضل، هذا المعارض الثاني لرأي الأغاب جرد، وهو أن الشيخ رضوان الله عليه صرح في مقدمة الفهرست من أن كتب أحمد بن الحسين لم تستنسخ وأتلفها بعض ورثته بعد أن اخترم، هاي كلمة اخترم هنا بها عناية، شوف قد أحيانا العلماء يدققون في الألفاظ ويستنتجون استنتاجات، بعد أن اخترم يتضمن هذا القول اللي ذكر الشيخ في مقدمة الفهرست أكثر من قرينة، على صحة على عدم صحة نسبة الكتاب لابن الغضائري، لأن قول اخترنا قوله عفوا لأن قوله يعني قول الشيخ اخترنا يكشف عن أن الرجل مات بالموت الاخترامي وهو موت من لم يتجاوز 40، فالاخترنا هكذا إذا قيل في شخص، كما في الخبر من مات دون 40 فقد اخترم أو اخترم، كلا القراءتين صحيح، أي أخذته المنية، اخترم يعني أخذته المنية. الشيخ هم عبر عن أحمد بن الحسين بن عبيد الله في مقدمة الفهرست قال اخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إتلاف كتبه، الشيخ عبر باخترم ما قال مات او انتقل مثلا او توفي، اللي هذه قرينة على ان ابن الغضائري مات في شبابه رضوان الله عليه، وبما ان النجاشي كان زميلا له وتولد، يعني النجاشي عام 372 للهجرة، فيمكن ان يقال 372 للهجرة، فيمكن أن يقال أنه أيضا من مواليد ذلك العام، لأن كان زميل إليه يعني من طبقة واحدة مقارب إلى عصره أو ما يقاربه في الزيادة والنقيصة، وحيث أن موته اخترامي فربما يمكن التنبؤ بأنه مات بعد أبيه بقليل، الغضائر الأب في سنة 411 للهجرة توفي، فربما بعض الأفاضل يحتمل أنه في عام 412 مثلا 413 بعد والده بقليل يعني في شبابه توفي اخترمه 411 372. ايه وعليه فإن من البعيد أن يصل الكتاب إلى يد النجاشي ولا يصل إلى يد الشيخ، من البعيد جدا هكذا. يعني الشيخ ما قال أن ابن الغبائر عنده كتاب في الرجال أو ينقل، قال كتبة صنفت ولم تستنسخ، اللي ينقل عنه من النجاشي. فمن البعيد أن يكون هذا الكتاب قد وصل إلى النجاشي ولم يصل إلى الشيخ، يعني الشيخ والنجاشي معاصران، مع أن بيئة بغداد كانت تجمع بين العلمين، يعني النجاشي والشيخ كلاهما من بيئة واحدة، من مدينة واحدة، في كل يوم وليلة كانا يلتقيان النجاشي والشيخ. وقد توفي الشيخ في عام 460 والنجاشي عام 450. ومن المستبعد جدا في مثل هذه الحالة وقوف النجاشي على الكتاب دون الشيخ. ومن هنا رجح هذا بعض الأفاضل أن يكون ابن الغبائري ترك أوراقا مسودة، ما كان عنده كتاب مصنف كامل، مجموعة مسودات في علم الرجال، ووقف عليها النجاشي باعتبار أنه كان زميلا، وهذه بحسب العرف العام هكذا، يعني عادة الزميل بالنسبة إلى زميلة إذا عنده مسودات عنده أوراق يطلع عليها يقف عليها. ونقل عنه ما نقل، ثم زاد عليه بعض المعاندين. هاي المسودات مال النجاشي، اجى هذا المعاند من الشيعة اخذ هذه المسودات وزاد عليها، واضع عليها ما تقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرائص من جرح المشايخ ورميهم بالدس والوضع. لأن يعني أحيانا العبارات اللي منقولة عن ابن الغبائر عبارات شديدة حقا، يقول كذاب وضاع مثلا، هي عبارات عادة في قدح الرجال عبارات شوية شديدة، اللي هذه محتمليها أن تكون قرينة من أناس معاندين. وعليه فقد استنتج الطهراني طاب تراه، انتهى هذا المعارض الثاني. إذن قرينة من الأغرب زرد الطهراني وأمران يعبدان ما ذكره. النتيجة هي هاي، هذا حاصل قول بزرق الطهراني رضوان الله عليه في الذريعة، قال إنه يعني ابن الغبائري وإن كان من الأجلاء المعتمدين ومن نظراء شيخ الطائفة والنجاشي وكان مصاحبين معه، يعني الشيخ والنجاشي كلاهما زملاء لابن الغبائر، طبقة واحدة جيل واحد، ومطلعين على آرائه وأقواله، وينقلان عنه أقواله في كتابيهما، يعني في الفهرسين، إلا أن نسبة كتاب الضعفاء إليه مما لم نجد له أصلا، ما كفرت قاعدة أو دليل وصلنا إلى أن كتاب الضعفاء فعلا نسبته صحيحة إلى ابن الغبائري. ثم قال، أنا أسقط الجملة من عبارات لأنه ما تدخل هواية في غرضنا، هذه هي الحاصلة وما ذكرناه هو الواجه للسيرة الجارية بين الأصحاب قديما وحديثا في عدم الاعتناء بما تفرد به ابن الغبائر. هنا يعني الأبو زرق رضوان الله عليه قعد يصحح ما جرت عليه سيرة الأعلام خصوصا عند المتأخرين من زمان الشيخ الأنصاري وما بعد بالخصوص من تضعيف الجرح اللي ينقل عن ابن الغبائري وتركه وعدم الاعتماد عليه خصوصا في صورة الانفراد ما ينفرد به من التضعيف لا يعتمدون عليه. فالأغبي زرق قاعد يوجهها بهذا التوجيه، فإن ذلك لعدم ثبوت الجرح منه، عبارة جدا دقيقة هنا، لا لعدم قبول الجرح عنه. يعني إذا ثبتت نسبة الجرح إليه حقيقة هو مقبول، لأن هو الرجل في نفسه ثقة ومن أجل لا مشايخ، لكن ما ينقل عنه من التضعيف لم يعلم أنه منسوب بالفعل إليه، ربما عن غيره ملبس عليه كما يسبق إلى بعض الأذهان. ذكر هذا في كتاب الذريعة الجزء الرابع صفحة 291. يظهر من السيد الخوئي أيضا الميل إليه، ترى حديث ناقش هاي المسائل، يظهر من السيد الخوئي أيضا في معجم رجال الحديث أنه يقول هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي، أن هذا الكتاب مو معلوم نسبة إلى ابن الغبائري بالفعل. وراح أذكر إلى فرد قرينة قرينته منه كتاب ابن الغبائري، إيه بعد من زملاء النجاشي، من زملاء الشيخ، مو موجود الآن الكتاب. الآن اللي موجود فقط ما ذكره العلامة في الخلافة عنه، وما ذكره ابن داود، وما ذكره صاحب المعالم في التحرير الطاووسي. هذا أغاب زرق الطهراني يقول هذا، إيه يقول حينما كان الكتاب، حينما وجد في يد السيد ابن طاووس كان موجود ملبس. مو انه هذا ابن الغبائري حينما ينقلون عنه تضعيفات الرجل، لما يريد يقدح في الرجل يقول قد كذاب وضاع، هيش عبارات خشنة جدا، يعني لا تصدر من الرجل مثلا من اجلاء الطائفة، من الاتقياء، من الورعين في قدح الرواة، اللي بالفعل يعني يقارن ما يقدحه النجاشي او يقدحه الشيخ ويقدحه ابن الغبائري في الروايات يشوف تفاوت كبير جدا. يعني النجاشي يقول ضعيف وبس، شيخ الطوسي يقول ضعيف وبس، اما ابن الغبائري التضعيف المنقول عنه مو بس ضعيف وبس، شويه هم يعني جمله من الكلمات اللي تماما تدمر للراوي، ما تبقي له بعد شيء، كذاب، وضاع، دلاس، وامثال هذه الامور. هذه عمدة الاقوال في الرجل، يعني في ابن الغبائري قلنا كم قول صارت؟ 4. هسه شنو هو القول المعتمد في هذه في هذه الآراء؟ والظاهر إن كان المناقشة فيها في الجملة طبعا أم فيها إيه في الجملة طبعا، بس القول الأول أحسن لي بالنتيجة راح نميل إلى إن شاء الله. هسه نشوف الاعتماد على توثيقه. وأكو قرائن الأدلة في التوجيه لهذا السبب التضعيف الكثير اللي منقول عن ابن الغبائري، إن شاء الله نحلل ربما بكرة أو بعد بكرة نوصل إلى هسه إن شاء الله لما ننتخب القول. إذا عندكم مناقشة هناك تفضلوا، الآن قاعد نناقش قول الأغلب جنس فعلا، هذا القول الأخير، قول الرابع. وربما يمكن المناقشة فيه من وجوه. الأول، الوجه الأول، أنه قد يكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغبائري هو تطابق ما نقله النجاشي في موارد عديدة عنه مع الموجود منه من الكتاب. يعني نلاحظ الشيء اللي ذكر النجاشي نفسه موجود في التحرير الطاووسي مثلا اللي منقول عن السيد بن طاووس او منقول في كتاب العلامة. هذا التطابق يدل على ان النسبة واحدة فكو اختلاف. اصبروا هذه واحد اللي هو النجاشي خو ما شاف التحرير الطاووسي ولا شاف خلاصة العلامة. من اللي وضع الكتاب؟ فإذا النجاشي بعد ينقل عنه. نعم. تمام. فإحنا نلاحظ ما نقله النجاشي عنه وما ذكره العلامة عن السيد بن طاووس شيء واحد في الرجل يعني في الراوي الواحد. شنو الزايد؟ يعني كل ما هو ما في زايد أكو تطابق. كله متطابق يعني. تقريبا يعني أكثره هذا المقدار اللي وصل إلينا عن النجاشي اللي هو حوالي في 24 مورد هذا كله تطابق مع ما ذكره عنه العلامة. ان العلامة ينقل عن السيد بن طاووس السيد بن طاووس اللي وجد الكتاب واطلع عليه. العلامة لا النجاشي ذاكر 24 العلامة هذه يعني هاي 24 تطابقت عند العلامة عند ابن طاووس فيما نقله احمد بن غبائي. ايه تطابقت مع منه؟ مع نقل النجاشي. نقل النجاشي ايه في هالموارد هاي ما خير تتبع كامل لكن احنا يكفينا يكفينا ان هالمقدار النجاشي شوف دققوا في كلامي. انا اقول النجاشي نقل عن الغضائري في 24 مورد ما اقول العلامة وابن طاووس. فإذا نلاحظ كتاب النجاشي وما نقله عن ابن الغضائري وما نقله مثل العلامة وابن داود ومجمع الرجال وغيرهم تحرير الطاووسي ما نقلوه أيضا عن الكتاب اللي وجدوه وعثروا عليه نلاحظ أكو تطابق. هذا يكشف على أن الجميع استقوا من مورد واحد. لاحظوا شلون هنا هي القرينة نكتة بالي نقل عنه الكتاب. الافاد الفرج يدعي انه ما نقل عن الكتاب بس احنا عندنا قرينة اللي نقل عن الكتاب. لا اصبر اصبر عندنا ثلاث قرينة اللي تدلل على ان النجاشي ايضا نقل عن الكتاب. هسه نبين المساله وكونه يعني النجاشي نقل عنه موارد قليله بالقياس الى كل الكتاب يعني كل كتاب الضعفاء لانه نقل منه 24 مورد فهذا دأب العلماء في الاخذ من الكتب. يعني عادة اذا فرد عالم رجع يعتمد على مصدر كل الكتاب ينزله في كتابه وياخذ منه محل الشواهد اللي يحتاجه هو. هذا دأب العلماء في النقل عن الكتب لانهم ينقلون عنها ما يدخل في غرضهم او يوافق مشربهم. فقلة الناقل لا تصلح دليلا للقدح في النسبة. وقد عرفت فيما ذكرناه من وجوه لتوثيق الكتاب وصحته بما قد يغني في رد الاحتمال المذكور. الشواهد والقرائن بالنسبة للقول الأول ذكرناها ربما في المجموع صير خمس وجوه وخمس أدلة. الثاني كون الشيخ غفل عنه يعني غفل عن كتاب ابن الغضائري ولذا لم يذكر له ترجمة في الفهرس لا تصلح قرينة قوية لرده. بعدما عرفت من نقل النجاشي عنه وقد عرفت فيما تقدم أن كثرة مشاغل الشيخ الطوسي وسعة اهتمامه وكونه كان زعيما مطلقا للطائفة. وموسوعيا لمختلف العلوم الإسلامية. يعني الشيخ في كل الفاكولتات تقريبا يعني. أن كثرة خبرها هذا كانت تحول عن مزيد التحقيق والتمحيص. فإن الغفل عن مثله ليس بالأمر البعيد كما هو المتعاهد. المعروف في مثله من الأعاظم الزعماء، حتى أنه من المتأخرين والمعاصرين وما أشبه بعض العلماء يفرون من المرجعية ومن الزعامة للطائفة بسبب كثرة الانشغالات اللي تحول دون التحصيل العلمي الكثير أو البحوث العلمية. فكيف الشيخ الطوسي اللي كان كرسي الكلام له أعطوه إليه وكان تحت منبره أكثر من 300 مجتهد فقط من الشيعة على ما بينا لكم سابقا؟ طبيعي كثير الانشغال، بعد ما كنت عنده فرصة لمزيد من التحقيق والتمحيص بخلاف النجاشي لتوفر خصوصيتين فيه ربما لم تكن عند الشيخ. إحداهما كونه كان زميلا له ومشاركا معه في دروس أبيه، يعني النجاشي كان زميلا لابن الغضايف كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر. في ترجمة هذا الرجل ذكر أنه كان زميلا لابن الغضايف. واشترك معا في القراءة على أحمد بن عبد الواحد، هذا أيضا أستاذ من أساتذتهم كما ذكره في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، بل قد يستظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران المتوفى عام 410 أنه كان من مشايخ النجاشي ابن الغضايري، لأنه كان يجتمع مع ابن شيران عند ابن الغضايري، يعني النجاشي مع ابن شيران كلاهما يجتمعان عند ابن الغضايري. والاجتماع عند العالم والحضور في مجلسه لا يكون إلا للاستفادة العلمية عنه. ولعل لهذه الجهة استظهر السيد بحر العلوم في فوائده أنه كان من مشايخ النجاشي، حتى السيد بحر العلوم من هذه القرينة استفاد أن ابن الغضائر كان من مشايخ النجاشي. وكيف كان؟ فإن هذه المعاشرة من شأنها أن تعطي للنجاشي من إمكان الاطلاع على حاله ما لم يحظى بمثلها الشيخ. وهي نقطة قوة عند النجاشي، فعدم نقل الشيخ عن ابن الغضائر هذا لا يسبب قدحا في ابن الغضائر، يعني الشيخ ما كان معاصر مثل النجاشي له، فلذلك النجاشي نقل عنه الشيخ ما نقل عنه. ثانيهما إيه؟ كانوا زملاء، بس علاقة النجاشي بابن الغضائر علاقة أكثر وقادة من الشيخ، كما نفس النجاشي قاعد يصرح بعد. عن الشيخ ما وصل إلينا هذا. الشيخ الشيخ لا إحنا مريم، بس هذا الآن عندنا في مقام الاحتجاج والحجية هذه قرينة. عن الشيخ ما عندنا دليل أن الشيخ كان زميلا إلى ابن الغضائر إلى هذه الدرجة، زمالة وتلمذ وعلاقات، وهو كلاهما يحضران عند أستاذ، وابن الغضائر أيضا في بعض الموارد يصير أستاذ للنجاشي. هذا عن الشيخ ما وصل إلينا كون معاصر، هذا ليس الدليل. كون زميل، لكن الزمالة ما تختلف. الآن جنابك عندك أنحاء من الأصدقاء فالصديق مطلع على أسرارك لشدة علاقته بك، والآخر أيضا معاصر وجميل لك ما يطلع على أسرارك، فربما يكون علاقة النجاشي بابن الغضائر من هذا القبيل بينما علاقة الشيخ به من ذاك القبيل. على كل حال نحن الآن اللي ما عندنا أدلة نبحث عن القرائن، هل تصلح قرينة؟ ثانيهما كونه متخصصا في علم الرجال والأنساب، يعني كون النجاشي متخصص، والغفلة عن مثله أمر على خلاف العادة، عادة المتخصص قليلا ما يغفل أو يسهو أو ما أشبه، بل يظهر من النجاشي لدى تعرضه لترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، البرقي المعروف صاحب المحاسن، أنه رأى كتاب ابن الغضائر التاريخ، هاي نقطة ظريفة لا دقق فيها، أن النجاشي مو فقط قاعد ينقل عن ابن الغضائر سماعا، بل رأى كتابا لابن الغضائر، الشيخ ما كان عنده هذا الكتاب، هو كتاب التاريخ. هسه نريد نقول ان هذا كتاب التاريخ اتى احتمال ان يكون هو كتاب الضعفاء. احسنتم، حيث قال في ترجمة احمد بن محمد بن خالد البرقي في تاريخ وفاة البرقي، قال النجاشي هكذا، قال احمد بن الحسين رحمه الله في تاريخه، نفس عبارة النجاشي، توفي أحمد بن أبي عبد الله البرقي في سنة 74 و200 في تاريخه قاعد يقول، شنو هذا تاريخه؟ وهو ظاهر في رؤيته الكتاب. وقد عرفت فيما تقدم أن الشايع عندهم، يعني عند علماء الرجال، أنهم يطلقون التاريخ على كتب الرجال لأنهم فيه تواريخ الرواة، تاريخ حياته، ميلاده، وفاته، سيرته، وثاقته، ضعفه إلى آخره. فكانوا في هذا الزمان اشتهر هذا الاصطلاح بعلم الرجال، أما في ذاك الزمان كان أحيانا يعبرون عنه أيضا بالرجال بالتاريخ بني. وهذا ما استظهره الطهراني أيضا، نفس الأغبزرق رضوان الله عنه أيضا استظهر هذا، لكن في مورد آخر حيث صرح لدى ذكره لتاريخ ابن الغضائر في الذريعة، ذكر ترجمة لهذا الكتاب في الذريعة، واستظهر ما استظهرناه. قال هكذا، انه حصل عند النجاشي حتى نقل عنه في كتابه. طبعا ذاك النجاشي ذاكر في رجال النجاشي الجزء الأول 206 إلى 207 من هاي الطبعة الجديدة، أبو جزئين مو أبو جزء واحد. فالأغبزر يقول أنه حصل، يعني كتاب التاريخ عند النجاشي، حتى نقل عنه في كتابه، وهو زمر كتابه الذي عمد بعض ورثته إلى إهلاكه الذي ذكره الشيخ في أول الفهرة. هنا يصرح هذا كتاب ثالث في المقام، كتاب ثالث، يعني الشيخ قال للنجاشي لابن الغضائر أكو كتابين، أحدهما في المصنفات والثاني في الأصول، هذني أتلفت، بعد ما قال عنده كتاب ثالث. هنا النجاشي قاعد يصرح عنده كتاب ثالث اللي هو التاريخ، فالأغلب يزور قاعد يستظهر يقول هذا الكتاب كتاب ثالث غير ما ذكره الشيخ في أول الفهرة. الرجال، الرجال ايه بعد ما كل شيء ثاني، احنا سابقا استظهرنا اربع كتب، فدي واحد في الضعفاء والثاني في الممدوحين، بس منتهى القضية الممدوحين لا وصلوا الينا، وصل الينا فقط الضعفاء، هذا سوء حظنا. لا لا، البرقي من أجلاء الطائفة، بس النجاشي في ذكر ترجمة البرقي حينما أراد أن يؤرخ تاريخ وفاته، النجاشي نقل عن ابن الغضائري. إيه؟ لا ينقل عن تاريخ ابن الغدائري أن وفاته كانت في سنة 273 ظاهرا. وفاة البرقي. لا كتاب التاريخ يشمل الممدوحين والضعفاء قسميا. عرفت شلون؟ لكن الممدوحين منه ما وصلوا إلينا. اللي وصلوا إليه الضعفاء فقط. اي احسنتوا. على كل حال لا سابقا خب الكتب ما كانت مثل هسه تجديد تجديد وكتب كلها مرتبة، كانت مجموعة من النسخ والاوراق، لذلك كان الكتاب يقيم بحمل البهيمة، يقول حمل البهيمة مجموعة من الاوراق تستنسخ وتوضعوها لصير كتاب. فالمستظهر ان ابن الغبائري عنده كتابين، احنا نسميه كتابين، ربما يكون كتاب واحد مكون من نصين، لكن المهم اللي ينفعنا تعلم هنا ان لابن الغبائري اكو كتاب هو التاريخ، هذا التاريخ يعني في الرجال، لاحظون شلون؟ هذا الرجال الى قسمين بمعنى انه له جلدان، ثلاث جلد في الضعفاء، جلد في الممدوحين، وكلاهما يسموه تاريخ، مثل تاريخ ابن عقبه لا تتذكرون. ابن عقبة اللي روى يعني ذكر أسماء من روى عن الصادق عليه السلام 4000 رجل ذكر، لكن هذا الكتاب كان سلسين ثلاث صنف، المعتمدين والصنف اللي هما الممدوحين الثقات من الرواة. جيب ثلاث قرينة أخرى تنقذها. الإثبات الإثبات ظهور نقل النجاشي عنه، النجاشي قاعد يقول في تاريخه. التاريخ ماذا يستغنى منه؟ أنه في الرجال وفي التاريخ. لا في الرجال. اصطلاح الأعلام القدماء من حينما يقول له كتاب في التاريخ يعني مو في تاريخ قبل الإسلام. كان يستعمل لفظ التاريخ في كتب الرجال، لكن هذا ما يعني أنه يصير هو الظاهر في. لا لا من شيخنا إذا أطلق العبارة قال له كتاب في التاريخ يعني في الرواة. أما إذا كان عنده في التاريخ في التاريخ اللي الآن معروف عنه يعني في الحوادث، إذا في الحوادث يقيدوا هذا في تاريخ مثلا أصحاب أمير المؤمنين، مثل ما نجد ابن الغبائري عنده 14 كتاب أو والده كان عنده 14 كتاب وبعضها في التاريخ، لكن تاريخ من استشهد مع علي في الجمل مثلا أو في صفين يقيدوه. أما إذا أطلقوا قالوا له كتاب في الرجال يعني في التاريخ يعني في الرواة في توثيقات الرواة، هذا شايع عندهم الاستعمال في مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يستثنى، هذا لا يخرق القاعدة عندهم قاعدة هذه. سنكمل عبارة الأغابزورك الذي ذكره الشيخ في أول فارس والتاريخ، هذا هو نظير ما مر في تاريخ ابن عقدة في اشتماله على ذكر عامة الرواة والوفيات. لاحظون شو سيدنا هذا جواب لكم، عامة الرواة والوفيات يعني تاريخ وفاتهم أيضا، فلا يتنافى أن يذكر الرواة الضعفاء لكن أيضا يذكر تاريخ وفيات الأصحاب أو الرواة بشكل عام مثلا. هذا ذكرت الذريعة الجزء الثالث 224 إلى 225 الرقم 218 تاريخ الرواة والوفيات. ظاهرا الوقت بعد ماكو الشيخ امتعنا زين، بقيت مناقشة واحدة ان شاء الله بعدين نكملها في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.